انتم تعلمون مثلا من الاحاديث المتعلقه بالصلاه من ترك الصلاه فقد كفر. اتفق جماهير العلماء على ان تارك الصلاه له حالتان. الحاله الاولى يتركها جحدا فاجمعوا على ان هذا كافر، مثل ما يقول بعض الشباب المنحرف اليوم لما تقول له يا اخي ما تصلي، صلي يقول لك بلا صلاه بلا كذا، هذا كفر لانه جحد، كفر باجماع المسلمين. الحاله الثانيه من تاركي الصلاه يتركها وهو مؤمن بها معتقد بفرضيتها لكن كسلان، لكن يتيم الدنيا. طبعا هذا ليس مما يمدح عليه بل يذم اشد الذم، ولكن هل عمل هذا يجعله في منزله الاول الذي يجحد شرعيه الصلاه؟ الجواب جماهير العلماء يقولون من ترك الصلاه كسلا لا يكفر، انما يكفر من جحدها. حتى روايه عن الامام احمد الذي اشتهر عنه بانه يقول بتكفير تارك الصلاه ولو كسلا، في روايه اخرى يوافق فيها جماهير العلماء ان تارك الصلاه كسلا ليس بكافر وانما هو فاسق. بعضهم يقول يقتل وهذا هو الصواب، يقتل حدا، وبعضهم يقول يحبس ويسجن، والقول الأول هو الأصح. المهم أنه لا بد من التفريق في ما يتعلق بالإيمان بالشرائع والأحكام بين من ينكر شيئا منها بقلبه وهو كافر، وبين من لا ينكر بل يقر لكنه يقصر في العمل. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا تارك الصلاة في أي صورة كان الترك لا يقال إنه كافر معذب مخلد في النار، لأن المخلد في النار إنما هو المشرك، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما ذكر الرسول عليه السلام في حديث خمس صلوات ذكر لو يحافظ فهو لا يعاد عند الله يدخل الجنة، وذكر أنه لا يحافظ على الصلاة وكل أمره إلى الله، قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أيضا هو لا يحكم عليه بالكفر، لأنه لو كان كافرا لدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا ما يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.